بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من سلسلة مجالس مقدمات لفهم القرآن العظيم، وهي سلسلة في علوم القرآن. المسألة اللي نتناولها النهاردة أو نبدأ بها المجلس بتاعنا مسألة أو باب في عدد الصور والآيات، الكلام على عدد الصور والآيات. قلنا أن احنا هنتناول كل شيء يتعلق بالقرآن، من جهة التفسير، من جهة القراءة، من جهة الآيات، من جهة العلامات اللي بتفصل بين الآيات، من جهة الخطوط التي تفصل بين السور، من جهة خط المصحف، من جهة فهمه، من جهة بلاغته، إعجازه، من جهة كل شيء. كل شيء يحتف بالمصحف، كل شيء له أدنى تعلق بالمصحف هنتكلم فيه. فنتكلم النهاردة مسألة في عدد السور والآيات. الأول السور، عدد سور القرآن 114 سورة بالإجماع، بالإجماع، انتبهوا، القرآن 114 سورة بالإجماع. ولا نلتفت هنا، لا نلتفت هنا إلى ما ينقل عن سيدنا مثلا عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، لأن عبد الله بن مسعود ورد عنه أنه كان لا يعتبر المعوذتين سورتين، كان لا يعتبر المعوذتين سورتين، كان بيعتبرهم إيه؟ رقية، دعاء الإنسان يقولهم قبل أن ينام. وكذلك سيدنا عثمان بن عفان ورد عنه أنه كان يعتبر الأنفال والتوبة سورة واحدة، كان يعتبر الأنفال والتوبة سورة واحدة. هذا لا التفات له، والرد عليه تفصيلا يعني ممكن يأخذ وقت، لكن أفضل من أجاب على هذا الكلام الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن. كتاب ده نفيس وللأسف منعدم للوقت أو نادر، مش موجود، اسمه الانتصار، لكن موجود بي دي اف، موجود بي دي اف مشهور يعني منتشر على الشبكة، نزلوه عندكم أفضل، ممكن تصوروا تعملوا هيئة كتاب وتجلدوه، مهم، لأنه فعلا مش موجود، تستفيدوا من وجوده، من وجوده إلكترونيا. اسمه الانتصار للقرآن، الانتصار للقرآن، للقاضي أبي بكر الباقلاني، صاحب كتاب آخر اسمه إعجاز القرآن. سبحان الله، بارك الله له في مؤلفاته، مؤلفاته مراجع. هو أجاب على كل الكلام ده، هو رد فيه، لكن اللي احنا بيلزمنا دلوقتي وعلى مرحلتنا والمدخل بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه، القرآن عدد آياته، عدد سوره 114 سورة بالإجماع، 114 سورة بالإجماع. طيب، بالنسبة للعد، عدد الآيات، عدد الآيات ما فيهوش مذهب واحد، عدد الآيات ما فيهوش مذهب واحد، لأن احنا عندنا في المذاهب، في عد الآيات خمس مذاهب، في عد الآيات عندنا خمس مذاهب، عندنا العد المدني والعد المكي والعد الشامي والعد البصري والعد الكوفي. يعني عدد آيات القرآن عند المدنيين، وعدد آيات القرآن عند المكيين، وعدد آيات القرآن عند الشاميين يعني علماء الشام، وعدد آيات القرآن عند علماء البصرة، وعدد آيات القرآن عند علماء الكوفة. مختلفين. اللي احنا يعني ماشيين عليه ومعتمدينه هو العد الكوفي. بمناسبة، لما تخلص السلسلة دي او المحاضرات دي، وهي مش هتطول ابدا زي الثانية، تنتهي يعني قريبا ان شاء الله، مش هتطول زي محاضرات الفقه، هتعرف تقرأ التعريف بالمصحف اللي بيجعل في المصحف في الاخر، تعريف بهذا المصحف الشريف، الناس بتقرأ كده مش فهمان، هتقرأه هتفهمه كله بلا استثناء إن شاء الله. خلاص، فإحنا عندنا هنا العد اللي احنا السائد فينا هو العد الكوفي، عد اهل الكوفة. خلاص، يليف الشهرة عندنا، يليف الشهرة العد المدني. وانا شخصيا كمحمد يعني شخصيا بميل للعد المدني اكثر، يعني بميل اني اقرأ على العد المدني. خلاص، اجد انه اوفق عندي لفهمي وللاقرب في تفسير الايات، والاقرب ما يقوله يعني المفسرون في نظر يعني في ميلي، والا فهي مذاهب معتبره كلها. خلاص، لكن انا اميل الى العد المدني. طيب، ايه اللي ادى لهذا الخلاف؟ ايه اللي ادى لهذا الخلاف؟ المصحف او الكتابة القديمة للقرآن لم يكن فيها الفصل بين الآيات. الكتابة القديمة الاولى خالص، الاولى تماما، لم يكن فيها الفصل بين الآيات. خلاص، ما فيهاش فصل بين الآيات، بتكتب كلها من اول البسملة الى اخر المصحف كلها، يدوب السطر ينتهي، ممكن ينتهي في نص الكلمة، يعني ممكن السطر ينتهي في نصف الكلمة، فيكتب نص الكلمة ويكمل نصها في السطر التالي، وهكذا إلى آخر السورة. طيب، فوقع الخلاف بسبب إيه؟ بسبب الفاصلة اللي هو بقف عندها، اللي هي عند رأس الآية. أنا عندي ممكن أقف وقفات حسنة أو وقفات جائزة، ممكن أقف لرأس الآية، ممكن أقف عشان ده هنا وقف حسن أو جائز، وممكن أقف عشان هنا في رأس آية. فاللي حصل إن عمليا وقف على إيه؟ على رؤوس الآية. لكن هل وقف على أو وقف على مواطن، هل وقف عليها لأنها رأس آية، أم وقف عليها لأنها وقف حسن أو جائز؟ من هنا وقع الخلاف، من هنا وقع الخلاف. وكل مذهب من هذه المذاهب يرجع إلى سلف من الصحابة والتابعين. كل مذهب يرجع إلى إيه؟ إلى سلف من الصحابة والتابعين. فلذلك لا إنكار أبدا، وما فيهاش مشكلة. وقولي إن بتفضيل إن شخصيا أو نفسيا أو ذاتيا أميل لي العد المدني، هذا من حيث نفسي، يعني من حيث ان انا بميل لهذا المذهب، مش من حيث انكار العد الاخر او رفض العد الاخر. لا، اجد ان هذا اقرب الى تناسق الايات. يعني مثلا في قوله تعالى في سورة الرحمن العد المدني هكذا، انا دلوقتي هقف على رؤوس الآية في العد الكوفي، معذرة، في العد الكوفي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ده ايه؟ دي الأربع آيات في العد الكوفي. العد المدني هكذا، يعني عندنا هنا في الكوفي الرحمن آية، خلق الإنسان آية، معذرة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كل واحدة منهم آية. خلاص، في القراءة المدنية هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، آية، خلق الإنسان علمه البيان، آية تانية. فدول آيتين في العد المدني، آيتين في العد المدني. وأميل إلى إتمام المعنى، بميل إلى إتمام المعنى، إلى تمام المعنى في الآية الواحدة. يعني أنا أميل إلى إتمام المعنى في الآية الواحدة، أن تكون الآية قد حوت من المعنى ما يجعل لها الايه، ما يجعل لها سهما في ذاتها، بخلاف الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بخلاف دي. إن الرحمن آية مستقلة وهي كلمة واحدة، لا إنكار، أنا أقول أميل. فكل المذاهب دي بترجع في النهاية إلى السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وأنبه عشان ما يبقاش الكلام ده شبهة يدخل بها عليكم، الخلاف مش في وجود وعدم الكلام، لا، ده الحرف في القرآن مجمع عليه. الخلاف مش في عدم من الوجود وعدم الوجود، الخلاف في توصيف الوقوف. توصيف الوقوف يعني ايه؟ يعني اقول الوقف ده اصفه بايه؟ انه رأس آية او انه فاصلة، ولا انه هو وقف حسن او جائز فلا يعتبر آية؟ لان الآية ليها اعتبارات اخرى. ليه بقى اعتبر آية وما اعتبروش؟ هيتبني عليها حاجات تانية واحكام تانية هحتاجها، يعني هينبني عليها من الفروع صور تانية واحتياجات تانية، اني اعرف هل دي آية ولا لا. لكن انا مش مختلف مع يعني اهل العبد المدني والكوفي والبصري والشامي والمكي، مش مختلفين في ان الآية دي موجودة ولا مش موجودة، يعني العدل ده بيشيلها وده بيضيفها، لا. ان انا احط هنا علامة وقف ولا احط آية؟ فطبيعي اللي في سورة الرحمن الجمل واحدة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الجمل واحدة، لكن أحط العلامات إيه فوق؟ فالكوفيين حطوا أربع علامات للآيات، حطوا علامة فوق الرحمن وعلامة وهكذا. المدنيين حطوا علامتين في النص وفي الآخر، خلاص، الرحمن علم القرآن، خلوها الرحمن وعلم القرآن، خلوها آية لوحدها، حطوا علامة. خلق الإنسان علمه البيان، حطوا لها آية لوحدها علامة. فالمشكلة في العلامات اللي بنحطها، هو ده اللي فيه نقصان وزيادة، إنما نفس الكلام هو لو شلت العلامات خالص الكلام موجود زي ما كان مكتوب قديما من غير علامات خالص. فالموضوع هنا مش إشكال بالنسبة لنا مطلقا. طيب ايه ثمرة الخلاف اللي ممكن؟ طبعا طب اعرفها ازاي؟ يعني المذهب ده هل هو اجتهادي؟ الاصل فيه انه توقيفي، هو توقيفي، بمعنى اني اقف على السماع، اقف على السماع. وخدوا بالكم نقطة مهمة، مش معنى ان الشيء توقيفي انه لا يحدث فيه خلاف، ليس معنى، انتبهوا للمسألة دي عشان دي في الفقه كمان، ليس معنى ان الشيء توقيفي او ان المسألة توقيفية إنما يقعش فيها الخلاف، لأن ممكن الخلاف يقع في تفسير ما تقف عليه من النصوص. فأنت تفسر أنا أقف على إيه؟ يعني توقيفي يعني إيه؟ يعني تقف على ما ورد، هقف هنا ولا أقف هنا؟ بيرجع لتفسيرك للكلام، تفسيرك للكلام. فأنت بتقول دلوقتي، أنت كمدني بتقول العد توقيفي، وشخص آخر كوفي بيقول العد توقيفي، فلأن الاثنين بيقولوا العد توقيفي رجعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع، فقال أحدهم، قال المدني، هذا وقوف على وجه جائز وليس عد آية، وليس لأجل أنه آية. والآخر قال هذا وقوف على الفاصلة، وقوف على رأس الآية، خلاص انتهت، يعني رأس الآية اللي بعدها خلاص هو بالنسبة. فانتوا الاثنين قلتوا ان هو عد، ان هو توقيفي، لكن اختلفتم في فهمي وتفسيري النص الذي تقفون عند حدوده. واضحة؟ في مشكلة فهم المسألة دي؟ طيب ايه اللي ينبني على كده من ثمرة في الخلاف؟ هل في ثمرة الخلاف؟ نعم، في ثمرة ضئيلة، في ثمرة خفيفة بتظهر في الفروع، الفروع يعني الفقه، كلمة فروع يا جماعة يعني فقه، كلمة فروع، علم الفروع يعني علم الفقه، عشان بيقابل علم الأصول اللي هو علم أصول الدين العقيدة، عشان دائما يقال أصول وفروع. إخوة اللي ما يعرفوش مهم كلمة فروع عشان هتقابلكم كتير. يكثر التعبير في الكتب في التراث بكلمة الفروع وعلم الفروع يعني علم الفقه. طيب، بيظهر أثر الخلاف ده في بعض مسائل في علم الفروع اللي هو علم الفقه. زي إيه مثلا؟ إحنا بنقول إن اللي بيقرأ، اللي لا يستطيع إن هو يقرأ يقرأ مثلا في القرآن السور، يقرأ القرآن، يأتي بمقدار ما يسن أو يجب في هذا الموضع، يأتي بمقداره من الإيه؟ يأتي بمقداره من غيره من القرآن. يعني مثلا شخص لا يستطيع أن هو يقرأ الفاتحة، شخص لا يستطيع أن هو يقرأ الفاتحة زي عند الشافعية، ماشي، اللي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة عند الشافعية يأتي، طبعا بتكلم في الفروع مش بتكلم في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أنا دلوقتي بتكلم في علوم قرآن، فممكن أمثل بغير مذهبي لأشكال. خلاص. طيب، دلوقتي عند الشافعية يقولون إذا كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فالفاتحة سبع آيات، الفاتحة سبع آيات، فيقرأ سبع آيات من أي موضع؟ يقرأ سبع آيات من القرآن، فاللي هيعد الآيات اللي هيجدها من أي موضع دي، لو كان من الآيات اللي فيها خلاف، لو كان من الآيات اللي فيها خلاف، اللي هيعدها سبعة بتكفيه، اللي خالف وعدها ستة لزمه ان هو يأتي بايه؟ بآية كمان عشان يتم السبعة، وهي تمنى عند الاولاني، تمنى عند الاولاني. يعني لو هم سبع آيات في العبد الكوفي مثلا، هم سبع آيات في العبد الكوفي، اللي بيتبع العبد الكوفي هيكتفي ان ياخد السبع آيات دول يقرأهم مكان الفاتحة. طيب، لو هم ستة في العبد المدني، لو في بينهم آيتين المدني دمجهم خلاهم آية واحدة زي ما حصل في الرحمن علم القرآن، بقت آية مش آيتين، خلق الإنسان علمه البيان، آية مش آيتين، بقى آيتين مش أربعة. خلاص. فلو الكوفي بيعدهم ستة هيحصل إيه؟ هيبقى محتاج إن هو يضيف عليها آية كمان. الآية دي لما يبص لها الكوفي اللي هو الأولاني هتبقى بالنسبة رقم كام؟ هتبقى بالنسبة رقم 8، تبقى 8 آيات. خلاص. ده فرع. طيب، وكذلك عند الشافعية. طب هو أنا ليه اللي في ذهني من عند الشافعية دايما؟ يعني إيه اللي مخلي المسائل في ذهني من عند الشافعية أكترها يعني؟ لأن علوم القرآن اللي تعلمتها من كتب الشافعية، المرجعين الرئيسيين، المرجعين الأم في علوم القرآن، علوم القرآن للإتقان في علوم القرآن للسيوطي وهو شافعي، والبرهان في علوم القرآن للزركشي وهو شافعي أيضا. فالكتب الأمهات في علوم القرآن أصحابها شافعية، السيوطي والزركشي رضي الله تعالى عن كل الأئمة. طيب، كذلك الخطبة عند الشافعية، الشافعية في الخطبة عندهم بيوجبوا ان قراءة آية من القرآن، لازم الخطبة يكون فيها على الأقل آية من القرآن. فبالتالي اللي هيعد المقدار المقروء دوت آية بتكفيه، واللي خلفه عدها بعض آية، يعني خلى علامة الآية مش على الموضع بتاع المذهب الأول ده، لأ، على اللي بعديها كمان، يبقى ما تكفيهوش، لازم يضم ليها الآية التانية اللي هي آية تانية عند مين؟ عند الأولاني. خلاص. هي زائدة، هي آية ثانية عند الأول عندما اكتفى بها، وعندما لم يكتفي بها هي إيه؟ هي آية واحدة، لكن عندما اكتفى بالأولى هي آية ثانية. بيرجع للخلاف، ونقدر نقول ان في الاخر عندنا مرجع عام. بالظبط، نقدر نقول عندنا مسألة عامة كده، احنا عندنا يعني من الأبواب اللي أنا تجاوزتها الكلام، تجاوزتها في الفقه، الكلام على ما يسن من القراءة ومقدار ما يقرأ، لأن ورد في السنة ما يقرأ في الظهر وما يقرأ في الفجر وما يقرأ في الظهر وما يقرأ في العصر وما يقرأ في المغرب والعشاء، ومقدار ذلك يقرأ ما بين كذا وكذا، أو مقدار كذا كذا من الآيات، عدد كذا من الآيات، تمام؟ فده كله في النهاية بيختلف، فإن هتلاقي شخص بيقرأ بقراءة معينة، بيقرأ بمذهب معين، والآخر يقرأ يضيف إليها آية هي مضافة عند الأولاني، لكن هي عند الثاني ليست مضافة، خلاص؟ يعني القدر المقروء في الصلاة بصفة عامة عشان الإنسان يوافق الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق السنة، فده بيحتاج لمعرفة العدد. والخلاف هنا بيظهر بالمذاهب، باختلاف المذاهب بالإيه في الزيادة والنقصان وهكذا. طيب، وكذلك بيظهر أثر المسألة دي في التعبد بالتلاوة، التعبد بالتلاوة في العمل في باب الوقف والابتداء. ما هو اللي شاف دي رأس آية هيقف عندها. احنا عندنا يسن الوقوف على رؤوس الآية، عارفين انه يسن الوقوف على رؤوس الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته يقف على رؤوس الآية، وبعد في تفصيل بعد كده بقى اذا كان رأس الآية يعني لا يتم به المعنى زي فوائد المصلين وهكذا، فيها يعني في كلام واضح، وفي خلاف ما بين ما يذكره بعض العلماء في القرآن وما يذكره القراء فيها وأصحاب مذاهب الوقف والابتداء إلى آخره. الكلام فيها يطول، مش مجالها، مش وقتها يعني. لكن عامة في باب الوقف والابتداء احنا بنقول بيسن الوقوف على رؤوس الآية، فاللي عد المقدار ده آية وقف، ومن لم يعده لم يقف، أو وقف عليه لا بنية أنه رأس آية، ولكن بنية الوقف الجائز، يعني مش عشان أقف على فواصل الآية فأكون عامل بنية أن أنا عامل السنة في الوقوف على رؤوس الآية، لا، ده هيكون بنية الإيه؟ هيكون بنية أن ده وقف جائز أو وقف حسن، خلاص؟ طيب، ده بالنسبة للكلام في الفقه عموما، يعني مسائل دي داخلة في الفقه في الأحكام عموما. في بقى باب تاني، باب عظيم جدا وباب مهم جدا بيخش المسألة دي، وهو باب الكلام في إعجاز القرآن. القول المشهور في كتب علوم القرآن أن الإعجاز، أو حتى في كتب علم الكلام، أن الإعجاز يقع ولو بآية، يقع الإعجاز ولو بآية. آية طبعا آية طويلة، ليست مثلا تقع من كلمة واحدة، آية طويلة، أو نقدر نقول من جهة أخرى أقصر سورة، هذا أفضل، نقول أقصر سورة في القرآن. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ سورة الكوثر، سورة الكوثر، خلاص؟ فمقدارها، مقدار سورة الكوثر، يعني أقصر سورة أو ما يوازيها من هذا المقدار في القرآن، آية على قدر سورة الكوثر، آية على قدر سورة الكوثر. طيب، ما هو لو وقع بقى الخلاف بعد كده في الآيات دي، هل هي يقع بها يعني هل هي آية ولا مش آية عشان يتحقق المقدار والمساواة لسورة الكوثر أو لا يتحقق؟ ما هو نجد هنا بشكل ما الخلاف في عد الآي، الخلاف في عد الآي بيؤثر على هذا الباب، يؤثر على هذا الباب. في كتب لو حبيتوا مرجع للموضوع ده، في ناظمة الزهر فيها، بس ده متخصص يعني منظومة اللي عايز يحفظها، يعني في كتاب أبو عمرو الداني، لكن الكتاب اللي بنصح به كتاب الأنطاكي، كتاب الأنطاكي. وإحنا عشان المعرض جاي في دار اسمها دار الفرقان، دار الفرقان فيها كتاب، هذا الكتاب أعتمد عليه، كتاب جميل جدا وتم إخراجه في طبعة جميلة جدا ومحققة تحقيق جيد ومطبوعة طباعة جيدة جدا، فأنا أعتمد عليه، كتاب الأنطاكي. في عد الآي. الكتاب موجود في دار الفرقان، ممكن إن شاء الله أرسل لكم بيانات الدار لحتى تحصلوا عليها. سهل جدا في البحث في الكتاب، كتاب سهل جدا جدا، بتفتح الصورة ومن غير ما يكون عندك خلفية هتقرأ هتعرف اللي في الصورة دي موضع الخلاف فين، اختلفوا قد ايه، كم آية على المذهب الفلاني وكم آية على المذهب الفلاني. قبل ما تقرأ الصورة هتقدر تقف على كل المعلومات ديت بفتحة واحدة للكتاب. الكتاب جميل جدا جدا يعني. ان شاء الله احط لكم صورة الكتاب والبيانات الدار بعد الدرس. طيب نخش في مسألة جديدة. خلاص خرجنا من الكلام في صوره وآياته وعدده وجمعه والكلام ده، نخش بقى في لفظه، في التلاوة، في معرفة الحفاظ والرواة. مسألة ثانية بقى، باب ثاني خالص، معرفة الحفاظ والرواة. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بأربعة أشخاص. الكلام ده حديث صحيح في البخاري، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة: ابن مسعود وسالم مولى حذيفة ومعاذ ابن جبل وأبي بن كعب. قال: خذوا القرآن من أربعة، وذكر هؤلاء الأربعة: ابن مسعود وسالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. بس أنبه إن الوصية بهم، الوصية بهم لا تعني، لا تساوي عدم الأخذ من غيرهم. الوصية بهم مش معناها أنك ما تاخدش من غيرهم، لأن قتل يوم اليمامة 70 من القراء. موقع حادثة اليمامة، حادثة اليمامة اللي قتل فيها ليه، كان السبب أصلا في جمع المصحف في عهد أبي بكر. الحادثة كانت أو الموقعة كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قتل فيها 70 من القراء، قتل فيها 70 من القراء. ها، وكان منهم سالم، كان منهم سالم من هؤلاء 70. فالقراء كتير، القراء كتير، وحادثة اليمامة تدل على ان هم موجودين وكتير. لكن هؤلاء الأربعة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة أو بأخذ القرآن منهم وسماع القرآن منهم. سيدنا عبد الله بن مسعود ويعني نرى أن سيدنا سالم، سالم مولى حذيفة توفي أو قتل في موقعة اليمامة، كان من 70 الذين قتلوا. و معاذ بن جبل ربما لا أذكر ما يعني تاريخ الوفاة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب توفي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، معذرة، توفي في عهد عثمان رضي الله عنه، وسيدنا معاذ بن جبل توفي في عهد عمر بن الخطاب. نعم، سيدنا معاذ بن جبل توفي في عهد عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب توفي في عهد عثمان رضي الله تعالى عن كل الصحابة، رضي الله عن كل الصحابة. نعم. طيب، اللي اشتهر من اللي اشتهر بالإقراء 7، اللي اشتهر بالإقراء، إقراء يعني إيه؟ تعليم القرآن للناس. اشتهر بالإقراء 7، كل أسندنا بترجع إلى هؤلاء 7. نعم، كل أسندنا بترجع إلى هؤلاء 7: عثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود وأبو الدرداء والأشعري اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا أبي، ها، أبي بن كعب، وسيدنا زيد بن ثابت. وامتد عمر زيد بن ثابت واشتغل جدا بالإقراء، بتعليم الناس القرآن. وسيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا أبو الدرداء، وسيدنا أبو موسى الأشعري. وعن هؤلاء 7 عن هؤلاء السبعة أخذ عدد كبير جدا من الصحابة والتابعين. يعني عن هؤلاء السبعة عثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري، تلقى عليهم عدد كبير جدا من الصحابة والتابعين، والتابعين كانوا أكثر، اللي تلقى عليهم من التابعين كانوا أكثر. فإلى هؤلاء السبعة ترجع أسانيدنا في القرآن، يعني احنا نحن مدينون لهؤلاء السبعة في تعلم القرآن، نحن مدينون لهؤلاء السبعة في تعلم القرآن. نعم، وهم كانوا يعني علموا القرآن وكانوا موزعين، كانوا في المدينة وفي مكة والكوفة والبصرة والشام. بعد هؤلاء، بعد هؤلاء تلقى عن التابعين، احنا قلنا التابعون تلقوا عنهم القرآن، التابعون كانوا حتى أكثر من الصحابة الذين تلقوا القرآن عن هؤلاء السبعة. ثم جاء قوم تلقوا عن التابعين القرآن، التابعين تلقوا عن هؤلاء السبعة، فجاء قوم تلقوا عن التابعين، وهؤلاء الذين تلقوا عن التابعين هم القراء المشهورون اللي احنا كلنا عارفينهم، اللي كانوا بعد ذلك أعمدة القراء، وهم القراء السبعة: نافع وابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن عامر وعاصم الكوفي وحمزة والكسائي. ومنهم، من هؤلاء السبعة من قرأ على صحابة، من هؤلاء السبعة من قرأ على صحابة زي ابن كثير، ابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وابن عامر، ابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، ابن عامر أخذ عن أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه. في منظومة اسمها المنظومة الخاقانية، جميلة جدا، الخاقانية أول منظومة في التجويد وضعها أبو مزاحم الخاقاني، أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني، ده مات في أول القرن الرابع، رجل قديم يعني، وضع منظومة في التجويد، هي أجود أو أول، معذرة، هي أول ما وضع في التجويد ومن أجود ما كتب في التجويد، ومن أجود ما كتب في التجويد. قال في أولها: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر، أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر. هذه تقع في 51 بيت، في 51 بيت، جميلة جدا، وأنا على فكرة سجلتها موجودة أظن. أبو مزاحم الخاقاني، اسمه أبو مزاحم الخاقاني، أبو مزاحم موسى ابن عبيد الله الخاقاني، وأنا سجلتها ورفعتها، موجودة مسجلة يعني على الموقع ساوند كلاود، موجودة عندكم على الصفحة، موجودة على الصفحة، جميلة جدا فعلا، يعني قرأتها على شيخ يتصل سنده فيها بصاحبها أبي مزاحم الخاقاني رحمه الله تعالى ونفعنا بمنظومته. يقول فيها، في هذه المنظومة: فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر، فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن العلاء وهو أبو عمرو، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا، والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. يقول: فبالحرمين ابن الكثير ونافع. هو عايز يعدد الأول، بيقول لك إيه؟ بيقول لك: فللسبعة القراء حق على الورى، فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. يقول لهم حق على كل الناس، على كل المسلمين. لماذا؟ لأنهم أقرأوا القرآن، وهم الذين أوصلوا لنا القرآن، لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. ثم أخذ يعدد أو يذكرهم بأماكنهم، يذكرهم بأماكنهم، يقول: فبالحرمين ابن الكثير ونافع، فبالحرمين ابن الكثير ونافع. طبعا احنا بنتكلم عن من دلوقتي؟ اتكلمنا عن الجيل الأول الصحابة السبعة اللي ذكرناهم، وبعد كده أخذ عنهم التابعين، وبعد كده انتقلنا سريعا إلى الطبقة التي اشتهرت بالإقراء ورجع إليها، رجع إليها القرآن الذي نقرأه، أو ترجع إليها كل قراءاتنا، لأن من عندهم دونت القراءات. لما واحد يقول: طب ليه أنا، ليه طيب أنا ذكرت الصحابة وذكرت دول وسبت اللي في النص اللي هم التابعين؟ لأن التابعين كانوا نقلة، كانوا نقلة، ولا إشكال في تصور ذلك، ما عنديش إشكال في تصور النقل، وقوع النقل منهم، لكن ما فيش شيء مميز حصل بخلاف عند الصحابة. في شيء مميز، إيه هو؟ إن هم اللي بدأوا إقراء القرآن. وبخلاف السبعة اللي بنتكلم عليهم دول، في شيء مميز، إيه هو؟ إيه هو؟ إن هم اللي دول من عندهم القراءات، وأصبحت مذاهب مشتهرة وقراءات مشتهرة وتواترت عنهم. واضح؟ مش معنى مميز إن التابعين ما عملوش حاجة، لا، أقصد أن هناك شيء يذكر يستدعي أن احنا نقف عنده ونبتدي نذكر الأسماء وكذا وكذا. الصحابة اللي بدأ من عندهم الإقراء اللي بتنتهي ليهم الأسانيد، والتابعين اللي هم تلامذة تلامذتهم، التابعي التابعين اللي هم تلامذة تلامذتهم، اللي هو بترجع ليهم القراءات. انت ما بترجعش القراءات لا للصحابة ولا لشيوخ الناس دي، بترجعها للناس دي، لأن من عندهم تشكلت ونضجت القراءات. وعند التوسع إن شاء الله في مرحلة تانية، لو توسعنا في مرحلة تانية ممكن تفهم أكثر القضية دي. خلاص، عشان كده تجاوزنا سريعا، وقفنا عند الصحابة شوية بذكرهم، ثم انتقلنا سريعا على تلامذتهم إلى تلامذتهم هم التابعين، وانتقلنا منهم سريعا، ها، ووقفنا قليلا عند، أو سنقف قليلا عند القراء السبعة. قال: فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتري. أنصحكم بحفظ هذه المنظومة، أنصحكم بحفظ هذه المنظومة، 51 بيت، وهي الأولى في علم التجويد، الأولى في علم التجويد. ترى فيها التجويد في شكله الأول كده جميل، غض طري، وده مفيد ومهم أنك تقف على كتب المتقدمين. من الأشياء اللي غبن فيها الدارسون المتأخرون للتجويد أنهم حرموا أنفسهم من كتب المتقدمين، حرموا أنفسهم من قراءة كتاب سيبويه وبيتكلم على الخروج الحروف ومخارجها. لما يتكلم كده على ممكن تقعد ساعة عايز تفصل ما بين الشدة والجهر، الشدة والجهر، ها، إيه الفرق بين الشدة والجهر والهمس والرخاء، وعمال طب كذا، طيب كذا. شوف لما يعبر لك سيبويه بلفظ النفخ ولفظ الصوت الصدري، سيبويه عبر لما جه يشرح الحروف عبر تعبير، عارفين المقصود ايه؟ التعبير، التعابير الاولى تكون غضة طرية موافقة لشعورك، لان هم عبروا بها تعبيرات شعورية لم تأخذ الشكل العلمي الأخير كما هي موضوع عليه، لأن هي مهمة طبعا وبندرسها. أنا بتكلم إن ما تحرمش نفسك من الشكل الأولي للعلم اللي بيفهمك روح المسألة نفسها، روح المسألة نفسها، جنب أكاديمية المسألة نفسها، جنب تقعيدية المسألة نفسها، جنب حد ورسم المسألة نفسها، ها؟ فلما يعبر لك عن الجهر والهمس، فيعبر وهو بيتكلم على الجهر، يعبر بأن هو صوت صدري. صوت صدري يعني ايه؟ يعني في صوت بيطلع بيرن جواك، اللي هو صوت الحنجرة، في صوت اللي انا بتكلم بيه دلوقتي ده. اما الهمس فهو فيه نفخ، صوت هوا بس، صوت هوا. بعد الدرس نذكر الكتب والكلام، تمام؟ فيه صوت هوا، يعني احنا بقول ايه؟ فحسه شخص سكت. انتوا عارفين ان صوت حروف الهمس دي، صوت حروف الهمس دي صوت هوا يا جماعة، صوت هوا، هوا بس. الشين، انت عندك الحنجرة اشتغلت هنا؟ لاحظ حاجة، لو حطيت صباعك على الحنجرة مش هتسمع صوت، مش هتحس بزنة الصوت، مفيش صوت حصل، اعمل معايا دلوقتي عشان تعرف. ده صوت ايه؟ صوت الهواء عمال يطلع من حول لسانك وبين سنانك، صح؟ بيتفشى. صوت الهواء وهو طالع، انت حابس عامل جو حوالين، عامل مسافة معينة حوالين لسانك، وبيطلع بين الاسنان. الحنجرة ما اشتغلتش، فعش كده ده نفخ، بتنفخ هواء. طيب الفاء، ده ايه؟ بطن الشفة السفلى مع اطراف الايه؟ الثنايا العليا. مفيش صوت، انتوا متابعين معاه ولا لا؟ اوعى حد يقول اف واش يقول لي ما الصوت اهو. لا، انت بتاتي بالهمزه دي، والهمزه مجهوره يعني فيها صوت، لكن انت بتاتي بيها علشان ايه؟ بتاتي بيها علشان تعرف تنطق الحرف اللي بعديه. لا معلش، انطق الحرف بس، انطق الحرف بس. ها، الفاء نفخ. الحاء، ها، الثاء. انتوا بتعملوا معايا ولا لا؟ اكيد بتضحكوا بس لازم تعملوا، ها، ده مهم. ها، الثاء، الهاء، هواء طالع. الشين قلناها، الصاد. هل في صوت طالع من حنجرتك؟ حنجرتك اشتغلت ما اشتغلتش؟ السين، السين، قلنا الصاد، قلنا التاء. عارفين التاء صوت ايه؟ واحد بيتف باحتقار كده، واحد بيبصق باحتقار، هي دي التاء اهي. الخاء، اوعى تقول لي لا. طيب الكاف، اهي مهموسة، عشان كده اللي بينطق القاف مهموسة في مصر، اللي بينطق القاف مهموسة عشان قربوها من مخرج الكاف. القاف مهموسة، القاف مش مهموسة، قاف من جوه شوية، قا قا قا قا قا قا قا، وليس قا قا قا قا، عشان كده بيهمسوها. ها، فمن كتاب سيبويه ومن كتب المتقدمين تجد الشرح الأولي ده، فأنتوا أنصحكم تحفظوا المنظومة دي الخاقانية، هبعثها لكم إن شاء الله مكتوبة، وأعمل لكم إشارة في يعني أرشدكم على الإيه، التسجيل الصوتي بتاعها، احفظوها، احفظوها. ومن حفظها وأراد أن يسمعها علي وأصله فيها بالمؤلف فعلته إن شاء الله. تمام، الخاء أهي. على فكرة ده صوت الهواء اللهاء مع الإيه؟ مع لسان جوه، مفيش صوت من الحنجرة أهي، الحنجرة ما اشتغلتش. تمام. قال: فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن العلاء وهو أبو عمرو. شوف قال لك إيه، فبالحرمين ابن الكثير ونافع. الحرمين اللي هم مكة والمدينة، وأمال ابن الكثير، وابن الكثير اللي هو ابن كثير يعني، لكن عشان الوزن. فبالحرمين ابن الكثير ونافع. طيب هل هو هنا حط لي كل واحد في مكانه؟ سؤال، هل هنا حط لي كل واحد في مكانه؟ ظاهرا لا، واللي يقرأ المتون بشكل سطحي لا، عشان كده بنقول لكم يا جماعة لازم تتعمق في المتون. المتون تميل إلى الاختصارات، والعلماء، العلماء اللي هم علماء فعلا وبيعرفوا كيفيات ومسالك الكلام، بيختصر لك جوه المتن بتاعه أو جوه المختصر بتاعه حاجات كتير جدا يستخرجها الفطن. هو قال لك، هو بالضبط كأنه قال لك اللي بيبص بص سطحي، اللي بينظر نظر سطحي، يقول لك ايه؟ يقول لك بص، هو قال لك فبالحرمين يعني مكة والمدينة، ابن كثير ونافع. طب بس ما قاليش بقى مين اللي في مكة ومين في المدينة، ما وزعهمش، ولا هما الاثنين في الاثنين في وقت واحد يعني بيروح هنا وبيقعد هنا وبيقعد هنا؟ لا، هو كل واحد فيهم في مكان. فبيقول لي ما هو ما قاليش هنا، هو عشان خاطر الوزن، هو ما قاليش. لا، هو قال لك تخيلوا قالك لما قالك فبالحرمين. الحرمين عندنا لما نحب نفكهم هي مجملة حتة واحدة، هي لما نحب نفكهم بنقول أنهي الأول، بنقول أنهي الأول، بنقول إيه، بنقول مكة، مكة والمدينة صح. حط لك ابن كثير قبل نافع، حط لك ابن كثير قبل نافع، ابن كثير في مكة ونافع في المدينة، فكأنه قال فبالحرمين اللي هو مكة والمدينة، فبالحرمين كأنه قال فبمكة والمدينة يوجد ابن كثير في الأولى ونافع في الثانية، كأنه قال كده بالضبط، كأنه قال كده بالضبط، فبالحرمين ابن الكثير ونافع، كأنه قال ها في مكة والمدينة ابن كثير في الأولى ونافع في الثانية. لكن شوف اختصرها ازاي، عشان كده بنقول لازم لازم ان انت ايه تدقق في كلام اهل العلم، ومش هيجي من نقول اول مرة ولا تاني مرة، هيجي مع التدريب، ويجي مع انك تقعد مع حد تلاقيه بيعمل كده وتتدرب انت بعد كده من نفسك وتمارس. احيانا زي الفية ابن مالك يفعل هذا كثيرا، بيختصر الشروط او بعضها في المثال، تخيلوا هو بيتكلمك في مسألة فليها شروط، في إعراب معين له شروط معينة، في وليكن ثلاث شروط، ما يذكرش الثلاث شروط، ما يذكرش الثلاث شروط، يقوم عامل إيه، يجيب لك مثال، يجي ابن عقيل، ابن عقيل في الشرح، ابن عقيل في الشرح يقوم جاي يقول لك إيه، وفيها شروط ثلاثة ها اعتاض عن ذكرها بالمثال، يعني جاب لك يعني انت خرجها من المثال. أول مسألة فيها مثلا خمس شروط، يذكر لك ثلاث شروط ويضرب لك مثال، ويكون الشرط الرابع والخامس أنت تطلعها من المثال. تخيل كل ده اختصارات وأساليب في الكتابة، أساليب في الكتابة. أحد أساتذتنا المحترمين بقول له بكلمنا التذوق في الشعر وكذا وكذا، سألني قال لي أو تفعل ذلك في الشعر؟ قلت له نعم، هو مش مصري يعني افريقي ها، قال او تفعل ذلك في الشعر؟ قلت له نعم، قال افعله في متون العلماء، افعله في متون العلماء. قلت له طيب وهذا التأويل الذي اؤوله وهذه الامور التي استنبطها من كلام العلماء في المتون العلمية الفقهية مثلا ها هل قصدوها؟ قال والله العظيم قصدوها. شوف الكلام يؤكد ازاي، قال والله العظيم قصدوها. نعم لا تستهن، لا تستهن، وهذا وجدته بنفسي، ووجدته لما يعني واطمأننت واستروحت في بداية الاهتمام بهذا الأمر، لما وجدت العلماء يستنبطون هذا من المتون في الشروح، وأمور ما ينفعش يغفل، يعني أمور لو غفل عنها المتن لكان معيبا. يعني مثلا مش هقول لك إن أنت بتستنبط حاجة زيادة هو ما قصدهاش، دي معلومات زيادة هو مش قصدها وما رماش ليها، لا لا لا لا لا مش كده، ده دي حاجات شروط لازم تذكر في الكتاب هو اكتفى عنها بالمثال، فنطمئن إن اللي أنا بستنبطه ده فعلا هو قصده. المهم إن طرق استنباطها تكون صحيحة وبعيدة عن التكلف. فشوف هنا قال لك إيه، هو قال لك ابن، انا اقدر كده اقول هو قال ان ابن كثير في مكة ونافع في المدينة. شوف انا ليه بشرح الابيات دي، لان حسيت انها مهمة، طبعا مش هشرح القصيدة يعني، لكن هذه الابيات مهمة ها عشان فيها مفاتيح. فقال لك انا اقدر اقول لك هنا واجزم ان هو قال ان ابن كثير في مكة ها ونافع في المدينة، ابن كثير في مكة ونافع في المدينة، انا اجزم بكده. فين ده؟ قال لك فبالحرمين ابن الكثير نافع، اجمل ده وذكر دول مع بعض، حط دول جنب بعض ودول جنب بعض واندمج الاولانيين، قال لك الحرمين فيهم ابن كثير ونافع. ماشي يا سيدي، بس قول لي انت تتكلم واحد عادي بقى، قول لي يعني مين فيهم في انهي واحد فيهم، يعني مين في مكه ومين في المدينه؟ قلت لك لا ما قلتش اصل انت كده في مرتبة أنك تأخذ الكلام على ظاهره وحرفياته، ما عندكش قدرة على الغوص في الكلام، ما عندكش قدرة على فهم الكلام أنه مقصود ومرتب. لما أقول لك في الحرمين يعني مكة والمدينة ابن الكثير ونافع، ترتيبي ده مقصود، والترتيب المخفي والمضمن جوه الحرمين الكلمة الواحدة دي مقصود. الترتيب في قول الحرمين، لأن كلمة الحرمين بتتفك إيه؟ مكة والمدينة. وأنا قلت لك إيه؟ ابن كثير ونافع، خلاص امشي على الترتيب ده، يبقى ابن كثير في مكة ونافع في المدينة. فبالحرمين ابن الكثير ونافع، ابن الكثير اللي هو ابن كثير، قراءة ابن كثير. والإمام الشافعي إمامنا الكبير الشافعي رضي الله عنه كان يقرأ بقراءة ابن كثير، إن هو تعلمها في مكة. تعرفين الإمام الشافعي كان في مكة، وابن كثير كان في مكة، زي ما أبو مزاحم الخقاني قال لنا إنه في مكة بقوله فبالحرمين ابن الكثير ونافع، قال لنا ابن كثير في مكة ونافع في المدينة. فالإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقرأ بقراءة ابن كثير. قال ونافع، طبعا ابن كثير هنا مش ابن كثير المفسر، أكيد أكيد عارفين حاجة زي كده، مش ابن كثير في القرن الثامن. قال فبالحرمين ابن الكثير يعني اللي هو ابن كثير ونافع، نافع مش مولى ابن عمر، نافع ليس هو مولى ابن عمر بل نافع المقرئ، نافع المقرئ هذا من أتباع التابعين، نعم نافع المدني المقرئ. قال فبالحرمين ابن الكثير ونافع إمام أهل المدينة الذي قرأ عليه ورش المصري وقالون، قرأ عليه ورش وقالون. وبالبصرة ابن العلاء وهو أبو عمري، في البصرة أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء كان من أئمة اللغة الكبار، أئمة اللغة العربية الكبار، وشهرته في اللغويين أكثر من شهرته في القراء. نعم هو صاحب قراءة من السبعة المتواترة، لكن ذكره ومرتبته في اللغويين كبيرة جدا، ربما تفوق أو أراها تفوق شهرته ووجوده في القراء. أبو عمرو بن العلاء كان من فحول اللغويين، اللغويين هنا لا أعني بها اللغوي اللي هو بالمعنى المتأخر اللي هو دارس اللغة وكذا، لا أقصد الذين التزموا لغة العرب والذين حصلوا كثيرا من لغة العرب وكانوا إلى لغة العرب أتبع من الذين استعملوا القياس، معروف أبو عمرو بن العلاء. وكان من المتشددين في قضية الشواهد، وصل إلى مرحلة أنه كان لا يعتبر الإسلاميين. القول المشهور في استشهاد بالشعر كلمتكم عليه قبل كده، قلت لكم 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام، فاكرين الكلام ده، وبينتهي إلى إبراهيم بن هرمة. فكل اللي داخل جوه 150 سنة بعد الإسلام اللي هو عصر الدولة الأموية، عشان كده ساعات بيسمى شاعر أموي، أموي يعني برضو في العصر ده عصر الدولة الأموية، والدولة الأموية كانت دولة عربية متعصبة، كانت دولة عربية متعصبة واحتفظت بالأدب العربي وبروح الأدب العربي إلى حد كبير. فكل من كان في داخل هذه المدة يحتج بشعره، يعني ينفع بيت الشعر بتاعه يكون دليل على القاعدة النحوية أو الصرفية أو اللغوية، إن نأخذ منها معنى. وضربت لكم أمثلة قبل كده، عمر بن أبي ربيعة يؤخذ بشعره، إبراهيم بن هرمة اللي هو الأخير يؤخذ بشعره، رؤبة بن العجاج يؤخذ بشعره، يؤخذ يعني يستشهد بشعره. أبو عمرو بن العلاء كان متشددا في هذا. احنا عندنا اللي بعد الدولة الأموية أو ما بعد ال 150 سنة الأولانيين، دخل في حد الايه بنسميه المولد أو المحدث، المحدثين، ماشي. أبو عمرو بن العلاء يعتبر من جاء بعد الجاهلية من المحدثين، يعني لا يأخذ أصلا كمان من الايه، لا يأخذ من الأمويين من العرب الذين بعد الإسلام كمان. شوف في درجة إيه؟ وإنما يستشهد فقط ويعتبر فقط أشعار من؟ أشعار الجاهليين فقط. لدرجة إن هو في مرة قال يعني لما أعجب طبعا لقى إن في شعراء أقوياء برضو وكذا، لما أعجب بكلامهم ماذا قال؟ بعد 150 سنة؟ إيه المقصود من السؤال؟ لا ما هو 150 سنة، إحنا عندنا 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام. أبو عمرو بن العلاء لا يعتبر 150 سنة اللي بعد الإسلام، ولذلك عد في ذلك من المتشددين، عد يعني عد كذلك في الاستشهاد، وكان بيعتبرهم محدثين يعني شعراء جدد. متخيلين؟ أبو عمرو بن الأصمعي تلميذه، الأصمعي تلميذه يقول جلست إليه، لا أذكر عدد السنين يعني سنين طويلة دهر عمر، جلست إليه كذا وكذا فلم أسمعه يروي بيتا إسلاميا واحدا، على ما أذكر أنه من الأصمعي في أبو عمرو بن العلاء، على ما أذكر. أبو عمرو بن العلاء توفي سنة 157 أو 154، توفي سنة 157 أو 154. يقول أبو عمرو بن العلاء: اللسان العربي أو العربية التي نزل عليها القرآن، هو طبعا مولود في القرن الأول، مولود في القرن الأول في أواخر القرن الأول، ها ومات سنة 154 أو 100 يعني مولود سنة 80 حاجة و70 لا أذكر يعني شيء 70 سنة لا أذكر يعني، ها وتوفي سنة 154 أو 157 على اختلاف يعني. يقول: العربية التي نزل بها القرآن وتكلمت بها العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي عربية أخرى غير عربيتنا هذه. يقول: هي عربية أخرى غير عربيتنا هذه. طبعا ينبغي يكون حجة طبعا، لكن هو نفسه يرد الاحتجاج في العصر ده. متخيلين؟ كان لا يعتبر إلا الجاهليين بس. وشوف كلمته الثانية، بس بيقول لك إيه؟ يقول لك العربية التي نزلت العربية التي نزل بها القرآن وتكلمت بها العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي عربية أخرى غير عربيتنا هذه. طب إحنا نقول إيه؟ ولاحظوا حاجة، حاجة مهمة جدا، هو مش بيتكلم على الإيه؟ مش بيتكلم على النحو والصرف، النحو والصرف واحد ما بتغيرش، بيتكلم على الطرق والمسالك، الطرق والمسالك. سمع مرة بيتا لامرئ القيس فقال: ذهب الذي يحسن هذا الكلام، ذهب الذي يحسن هذا الكلام. إيه ده؟ القرن الأول أو في أول القرن الثاني ذهب الذي يحسن هذا الكلام. تخيلوا، سمع بيت واحد لامرئ القيس قال: ذهب الذي يحسن هذا الكلام. طب احنا دلوقتي بعد أكثر من 1400 سنة نقول إيه؟ مشكلة. فأبو عمرو بن العلاء كان من علماء البصرة، كان من علماء البصرة، وهو مقرئ البصرة، وعنه قراءة، قراءة أبو عمرو بن العلاء أظن مشهورة، ممكن تكونوا بتسمعوا عنها حتى لو ما درستوش القراءات أو ما تلقتوش القراءات. قراءة أبو عمرو، هو أبو عمرو بن العلاء من أهل البصرة، قال: وبالبصرة ابن العلاء وهو أبو عمري، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، قراءة ابن عامر في الشام، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، أبو بكر عاصم الكوفي الذي عنه حفص وشعبة الروايتان اللتان نقرأهما أو نتعلمهما. يعني أي واحد بيبدأ بالقراءات بيبدأ بحفص وشعبة غالبا أو عادة يعني، وحمزة أيضا، والكسائي بعده أيضا في إيه؟ قال: وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا، والكسائي بعده. أيضا يعني أيضا من الكوفة، يعني أيضا من الكوفة. حمزة كان عجيبا، رحمه الله ورضي عنه، والكسائي بعده بعد حمزة. الكسائي هو إمام اللغة بالمناسبة، الكسائي أو حتى قال أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. والكسائي بعده أخو الحذق، العرب يعبرون بأخو كذا، أخو كذا، يعني إذا كانت الصفة دي موجودة فيه فيعبرون أنه أخو هذه الصفة، إلى أخو ثقة، هكذا يأتي في الشعر القديم حتى في الشعر الجاهلي، أخو ثقة، أخو ثقة يعني واثق من نفسه، يعني أخو ثقة. فهنا قال أخو الحذق يعني حاذق قوي متقن، أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. الإمام الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو، في علم اللغة، في النحو. هناك مذهب البصريين والكوفيين في النحو، علم النحو بصريين وكوفيين، خلاص. إمام الكوفيين الإمام الكسائي أو الكسائي، خلاص. وكان كذلك صاحب قراءة، صاحب قراءة من القراءات السبعة المشهورة، قراءة الإمام الكسائي. طيب نأتي لمسألة أخيرة نختم بها هذا اللقاء، وهي مسألة العلو في السند. بمناسبة إخواتنا وأخواتنا اللي بيقرأ القرآن على المعلمين والمعلمات، قضية الشغف بعلو الإسناد، ده بينه بين فلان كذا، وده بينه بين فلان كذا، ده سند نازل. شوفوا، طلب العلو في حد ذاته محمود لأجل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مشكلة، لأجل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم القرآن سماعا، فالقرب محمود، طلب علو الإسناد محمود. وعند التساوي في الإتقان وكذا هو أفضل من النزول، يعني أنا قدامي اثنين شيوخ متقنين، أمر يعني أقرب إلى بديهي أو هو بديهي، يعني عندي اثنين متقنين، لكن واحد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 29، والثاني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 31 أو 32، يعني في وسائط. طب تاخد ليه تزود الوسائط؟ خد السند العالي طالما الاستفادة في العلم واحدة. لكن فين المشكلة بقى؟ المشكلة ان الفضل ده مشروط بعدم كون النازل اتقن واجل واورع، يعني ممكن واحد سنده انزل لكنه اتقن في العلم واجل واورع ومعظم اكثر للقرآن ومجل اكثر للقرآن وينطبق عليه رسم القرآن اكثر من هذا ابو سند عالي اللي بياخد لك بالالافات عشان يديك السند. فالفضل ده مشروط، وإلا لو ما تحققتش الشروط دي في السند العالي أو في صاحب السند العالي فالنازل أفضل، النازل هنا أفضل. وعلم متقن، علم متقن بواسطة خير من علم بغير واسطة، علم متقن بواسطة خير من علم بدون واسطة، خير معذرة من غيره. العلم المتقن بواسطة خير من عدم الواسطة مع عدم العلم، يعني مباشرة سند عالي بدون علم، لا أنا أنزل في الواسطة أطول في السند بس يكون في علم حقيقي ممتد، يكون في علم حقيقي ممتد. ولذلك طال سند أبو حنيفة، طال سند أبي حنيفة في الفقه، طال سند أبي حنيفة في الفقه. أبو حنيفة بينه وبين عبد الله بن مسعود ثلاثة، شيخ محمد بن أبي سليمان، وشيخ شيخه اللي هو إبراهيم النخعي، وشيخ شيخ شيخه اللي هو علقمة اللي هو تلميذ ابن مسعود. لكن هذا السند هو أفضل الأسانيد عند أبي حنيفة، وهناك أسانيد عند أبي حنيفة أقصر من هذا السند، هناك أسانيد عند أبي حنيفة أقصر من هذا السند، أسانيد عن تابعين بشكل مباشر أو بعضهم أثبت له لقية أو التقاء بالصحابة رضي الله عنه. ومع هذا هذا السند أفضل، ليه؟ لأنه سند الفقه، سند العلم، سند الفهم، فقيه عن فقيه عن فقيه عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل، واضح؟ فإخواننا اللي عايزين أسانيد وخلاص وعايزين يحصلوا الأسانيد العالية، أقرأ على فلان وادفع له بالكام ألف ومش عارف ايه، والله لا خير فيه، أعوذ بالله. اللي يقعد كده ويشترط فلوس وألفات عشان يديك السند، عشان هو عامل حسابه انك هتلمهم يا معلم، هتلمهم، ما انت هتاخد السند من هنا وتقرأ بفلوس من هنا وهتلمهم. مثل هذا الشخص أجدني قد أغلقت من جهته، أغلق علي من جهته، خلاص مش قادر. يعني حتى لو هيعطيني السند قال لي تعالى أنت ليك خصوصية وهديهولك مجاني، أنا مش قادر أخده عن شخص هذه صفته، لا أستطيع أن أتلقاه عن شخص هذه صفته. أشعر أننا كأني أهين القرآن، كأني أضعه في غير موضعه، كأني أسمح لهذا الشخص أن يستعمله استعمالا تجاريا، وأنا اللي سمح له بكده، من الزبون، من الزبون. هذا لا أطيقه، أعوذ بالله. فطلب العلو لأجل القرب محمود، خلاصة طلب العلو محمود بشرط الفضل والعلم. أما لو ما فيش فضل وعلم فالنزول في السند، يعني تطويل السند مع الفضل والعلم والحفظ والإتقان، أو مع الجلالة والشهرة والورع، هذا أفضل ويستحب التلقي منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.